قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، نقتبس من هدي وسيرة ونهج محمد صلى الله عليه وسلم، ونرسم معالم طريق النصر والنهضة والإنجاز والتقدم. فإن معالم هذه الطريق لا يمكن أن ترسم بشكل صحيح وفق مراد الله سبحانه وتعالى إلا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صراطه وعلى قيمه التي غرسها في هذه الأمة. لذلك حينما نتعلم السير ونقف على الأحداث ونحلل الأمور، نحن لا نريد بذلك مجرد التفكه والاستئناس، وإنما كما نقول في كل محاضرة إنما نريد الاعتبار والاستبصار بمعالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. في المحاضرة السابقة أحبتي أنهينا الحديث عموما عن غزوة بدر الكبرى، تلك المعركة التاريخية الفاصلة، معركة الفرقان التي كان لها ما بعدها في تثبيت دولة الإسلام في المدينة النبوية، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قوة لا يستهان بها في جزيرة العرب، وسمع بهم القريب والبعيد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي خرج مهاجرا هو وأصحابه من مكة باتجاه المدينة النبوية استطاعوا أن يلحقوا هزيمة نكراء بصناديد مكة، وقتلت رجالات أهل مكة وطرحت على الأرض وفي قليب بدر، ليعلن بهذا أن الإسلام أصبح له قوة، أصبح له عزة، أن هذا الدين العظيم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس دينا يستهان به، أن هذه الثلة المؤمنة الصابرة استطاعت أن تحقق ما عجز عنه الكثير والكثير من أهل العرب الذين كانوا يهابون قريش ويخافونهم ويحسبون لهم ألف حساب. إذا بثلة صابرة مؤمنة استطاعت أن تذيقهم الأمرين في معركة كتب الله سبحانه وتعالى فيها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اليوم أحبتي نكمل تفاصيل غزوة بدر الكبرى، يعني التفاصيل النهائية التي تعلقت بالأسرى، ثم بعد ذلك ننتقل لبعض الأحداث التي وقعت في العام الثاني من الهجرة. القصة التي وعدتكم أن أتكلم بها في بداية هذه المحاضرة قصة حب عميق بين زوج وزوجته. ذاك الحب العميق كان بين أبي العاص بن الربيع وبين زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون حينما تكلمنا في المرحلة المكية وفي بداية الدعوة أن أهل مكة وكفار قريش طلبوا من كل رجل تزوج بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقام أبناء أبي لهب بطلاق رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة لم تكن قد تزوجت بعد، لكن أبناء أبي لهب تزوجوا، أحدهما تزوج رقية والآخر تزوج أم كلثوم، فطلق رقية وأم كلثوم. أبو العاص بن الربيع كان متزوجا لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لشدة حبه لها رفض أن يطلقها وبقي مقيما على شركه وكفره في مكة، لكنه لشدة حبه وتعلقه بزوجه ووفائه لها رفض أن يطلقها مهما كلف الثمن، وبقي على هذا الحب يرويه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وبدأ يؤسس دولته، وابنته زينب بقيت مع أبي العاص بن الربيع في مكة. وحينما خاض المسلمون مع كفار قريش معركة بدر الكبرى، أبو العاص بن الربيع اضطر أن يخرج مع كفار قريش لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف محرج له أنه يلاقي حماه كما يقولون في هذه المعركة والد زوجته. وقع أبو العاص بن الربيع أسيرا في غزوة بدر بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد وثاقه كغيره من الأسارة، فهو لم يفرق، يعني لم يحصل على معاملة خاصة أبو العاص بن الربيع، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد وثاقه كغيره من أسارة بدر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يأخذ الفداء من أسارة بدر، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم المقيمة في مكة بعد، كانت تدرك ما هو الشيء الذي تستطيع أن تحرك به مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت تملك مالا كبيرا لتدفعه في فداء زوجها، لكنها كانت تملك ما هو أثمن من المال بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. كانت تملك قلادة، كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ألبستها إياها حينما زوجتها لأبي العاص بن الربيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه القلادة. فزينب كما قلنا كانت تعرف أن هذه القلادة تعني الكثير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قلادة من زوجته التي كان يحبها ويحمل لها الوفاء، وبقي ذاك الوفاء يرتوي عبر الأيام إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت زينب بهذه القلادة إلى المسلمين في المدينة لتفتدي بها زوجها أبي العاص بن الربيع. فحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها شديدا، جاءه الحنين، جاءه الشوق لخديجة رضي الله عنها، تلك المرأة المؤمنة الصابرة التي عاشت معه أحلك لحظات الدعوة المحمدية، عاشت معه مرحلة نزول جبريل وثبتت ووقفت معه وأيدت، عاشت معه الساعات تلو الساعات، عاشت معه اعتداء كفار قريش عليه، وكانت تصبره وتشد من أزره، تدفعه وترفع من همته وتعطيه الروح المعنوية وترفع سقف الطموحات. خديجة كانت نموذج للمرأة الرائعة الصابرة المحتسبة من أجل الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلها كل الاحترام والحب والتقدير والوفاء. لم يصبر أن رأى تلك القلادة تقع بين يديه حتى رق لها ودمعت عيناه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة أتى أصحابه فقال: إن رأيتم أن تردوا لها أسيرها وقلادتها فافعلوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجبر الصحابة على أمر معين، يقول لهم إن رأيتم، يعني مجرد جبر خاطر، إن رأيتم أن تردوا لها أسيرها وأن تعيدوا لها القلادة من دون مقابل فافعلوا ذلك. مجرد عرض من أجل أن يهدئ نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه لا يجبر الصحابة على ذلك، لأن أبا العاص في النهاية هو حق الصحابة ولهم الحق في أن يأخذوا الفداء كما أخذوا الفداء من أسارى قريش عموما. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أدركوا كم أثرت هذه القلادة في النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أثارت من شجونه وأحزانه، فرقوا لحاله بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، أدركوا أن عاطفته وحبه لخديجة حب عميق متجذر عبر السنوات، سنوات الصبر والثبات والدعوة إلى الله سبحانه. فبالتأكيد أرادوا أن يجبروا خاطر نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه، فأعادوا أبي العاص بن الربيع مع القلادة إلى زينب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي العاص طلبا، قال له: يا أبا العاص، إذا عدت إلى مكة فأرسل إلي بابنتي زينب، فأرسل إلي بابنتي زينب، لأن زينب كانت مسلمة وأبو العاص كان مشركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا عدت إلى مكة فأرسل لي ابنتي زينب. لأن هنا جاء الأمر الإلهي أن النساء المسلمات إذا استطعنا أن يهاجرنا إلى مكة يجب أن يهاجرنا إلى مكة، إذا استطعنا أن يهاجرنا إلى المدينة يجب أن يهاجرنا إلى المدينة، ولا تقيم امرأة على زوجها أو مع زوجها من المشركين. إذا كانت المرأة مسلمة لا تقيم مع زوجها من المشركين في مكة، جاء الأمر الإلهي بالنقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال لي: أبي العاص، إذا عدت إلى مكة أرسل لي ابنتي زينب، هي مسلمة وأنت مشرك، حينما تسلم يكون النقاش بصورة أخرى. وفعلا أبو العاص بن الربيع حفظ هذا الموقف، وكان رجلا وفيا، كان رجل أبو العاص بن الربيع مع إقامته على شركه ابتداء، لكنه كان رجل شهم صاحب مروءة. فحينما عاد إلى مكة أرسل زينب معززة مكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن برأيكم هل ذهب الحب بينه وبين زينب؟ كلا، كان حبا عميقا متجذرا يعطيك، يرسم لك معالم تلك العلاقة الجميلة التي كانت يرسمها هذا الزوج مع زوجته. بقي الحب متجذرا، صحيح هذا مشرك وهذه مسلمة، لكن كان هناك كما قلنا علاقة ود حفظها أبو العاص بن الربيع لزينب وحفظتها زينب لأبي العاص بن الربيع. كيف أثرت هذه العلاقة وكيف كانت سبب في إسلام أبي العاص بن الربيع بعد ذلك؟ دعونا ننظر، يعني نستبق الأمور وننظر ماذا حدث لأبي العاص بن الربيع قبل فتح مكة حتى تكتمل هذه القصة لنا. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: أقام أبو العاص بن الربيع في مكة بعد غزوة بدر، وبعد أن أعاده الصحابة إلى مكة أقام أبو العاص بمكة، وأقامت زينب عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان قبيل الفتح، قبل فتح مكة، خرج أبو العاص في تجارة له إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش، رجل معروف بأمانته لا يلعب بأموال الناس، فكان كفار قريش يستأمنونه على تجارتهم. فالمهم قبل فتح مكة كان خارجا في تجارة إلى الشام، معه أموال وأموال لكفار قريش. فلما فرغ من تجارته وأقبل عائدا إلى مكة، لقيه وهو عائد سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، دوريات كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر حول المدينة، استطاعوا أن يظفروا بهذه التجارة، بتجارة أبي العاص بن الربيع، فأصابوا ما معه ولكنه أعجزهم هاربا. يعني هم أخذوا ما معه في التجارة وفي القافلة لكنه هرب وما استطاعوا أن يمسكوا به. فلما قدمت السرية بما أصاب من ماله، أقبل أبو العاص بن الربيع تحت الليل حتى دخل على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته. أبو العاص بن الربيع في جنح الظلام تسلل إلى المدينة وطرق على زينب بابها، ففتحت له الباب فإذا هو أبو العاص بن الربيع، فقال لها أجيريني. فمباشرة الحب كما قلنا لم يدفن، مباشرة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أجارته وأخبرها الخبر: أنني أتيت في طلب مال لي أصابته بعض سرايا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما جاءت وقت صلاة الفجر، وكما قلنا أبو العاص دخل في جنح الظلام ودخل على زينب فأجارته زينب. الآن بعض التفاصيل في القصة، الأصل يعني الإنسان لا يعلم ما وقع في كل التفاصيل، أين أبقته؟ بالتأكيد لم تبقه عندها في داخل حجرتها لأنها تعلم أنه لا يحل لها، لكن أين وضعت؟ ما هي التفاصيل العميقة في هذا الباب؟ ربما هذا شيء يصعب علينا أن نحدده، لكن المهم ما يهمنا في النهاية أنه حين أذن الصبح وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة، صاحت زينب. كان طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجال في الصفوف الأول، ثم الصبيان، ثم النساء في آخر المسجد. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وهو يستغفر ويذكر الله سبحانه وتعالى، إذا بزينب تصيح من بين النساء: قد أجرت أبا العاص بن الربيع. زينب تريد أن تسمع الصحابة جميعا أن أبا العاص بن الربيع الآن في جوارها وفي حمايتها. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف شيء عن هذا الموضوع، فقال: هل سمعتم ما سمعت؟ فقالوا: نعم. فقال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. يعني إياكم أن تظنوا أني أنا أدرك هذا الموضوع لكنني والله خبأت أبو العاص، أنا الآن مثلي مثلكم، الآن عرفت بكل الواقع. إنه يجير على المسلمين أدناهم، هذه من القواعد الفقهية، أن المسلمين إذا لو أن أحدا منهم أجار رجلا من المشركين فإنه يدخل تحت الجوار، وليس للمسلمين أن يؤذوا هذا الرجل ما دام في جوار هذا المسلم. طبعا هذه لها قواعدها الفقهية، والمسلم ما هو المدى الذي يحق له فيه أن يجير المشركين، هذا كما قلنا له قواعده في باب الفقه. لكن المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين أدناهم، يعني أدنى رجل مسلم يستطيع أن يجير بعض المشركين. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ودخل على ابنته زينب فقال: أي بنية أكرمي مثواه، يعني أحسني لهذا الرجل، ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صريح، قال: أكرمي هذا الرجل وأحسني مثواه، لكن إياك أن يقترب منك وأن تخلو معه فإنه لا يحل لك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بموضوع أبو العاص بن الربيع فأرسل إلى السرية التي أصابت ماله فقال لهم. النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذه الدورية أو هذه السرية. الآن في الحكم الإسلامي أن هذه الأموال التي أصابتها السرية هي غنيمة لها، هي غنيمة لهذه السرية، ليس لأحد أن يأخذ هذا المال منهم، هذا تعبهم وجهدهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستودهم وأن يتلطف معهم، فماذا قال لهم؟ قال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا. أي هذا الرجل أبو العاص بن الربيع رجل باختصار بيني وبينه صهر، وهو زوج ابنتي، ولكن الإسلام فرق بينهما الآن، فهو في مكة وهي الآن في المدينة، لكن في النهاية هناك مصاهرة عموما. وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم. يعني إن أحببتم تفعلوا معنا معروف وتردوا إليه تجارته وبضاعته فهذا هو الأحب إلينا، لكن إن بقيتم على هذا المال وأصررتم على أن تأخذوا هذه الغنيمة فهذا حق لكم لا يستطيع أحد أن يأخذه منكم. المهم، الصحابة رضوان الله تعالى كما هو عادتهم يحبون خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني كانوا يتسابقون في إرضائه وفي تحقيق رغباته بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا مباشرة: بل نرده علي يا رسول الله. انظر قلوب النقية في التي تسعى دائما لإرضاء حبيبها وقائدها صلى الله عليه وسلم، ما في إنسان يتلكى أو إنسان يدخل في قلبه شيء، الكل يريد مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ذلك على أموال الدنيا وملذاتها. فردوه عليه حتى إن الرجل يأتي بالدل والآخر يأتي بالشنة والآخر يأتي بالإداوة، يعني ما تركوا شيء أخذوه إلا ردوه كل التفاصيل، وهذا من أمانتهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا. ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله. أبو العاص بن الربيع أخذ هذه الأموال التي ردت إليه وعاد إلى مكة، فدفع هذه الأموال لأصحابها من كفار قريش، رد كل مال إلى صاحبه. فلما فرغ من ذلك قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ هل يوجد شخص يريد مني شيء حق؟ قالوا له: لا والله، أديت ما عليك فقد وجدناك وفيا كريما. قال: بما أني أديت ما علي فاسمعوا، أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقرر أبو العاص بن الربيع لما رأى من خلق الإسلام، من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من صدق وأمانة الصحابة الكرام، عرف أن هذا دين إلهي، لا يمكن أن يكون هذا دين بشري أو من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة، هذا الصدق، هذه الأخلاق، هذا الرقي، هذا دين إلهي. فقرر أبو العاص بن الربيع أن يلحق بقافلة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظني أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. يعني إيش قال الكفار قريش قبل أن يرتحل؟ قال: والله ما منعني من الإسلام عنده، يعني أنا كنت عنده قبل قليل وكنت عند ابنته وكنت أستطيع أن أسلم في تلك اللحظة، لكنني أخرت الإسلام حتى آتي عليكم وأرد لكم أموالكم، لئلا تظني أنني أسلمت ابتداء، لئلا تظنوا أنني إنما أسلمت عنده ابتداء خوفا منه وأنني أردت أن أهرب بأموالكم، لا لا كلا، أخرت الإسلام. وما منعني، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنني إنما أردت أن أكل أموالكم، يعني ما منعني أن أسلم عنده إلا أني خشيت أن تقول: والله هذا أسلم عند محمد صلى الله عليه وسلم حتى يهرب بأموالنا ويكتنزها، فأنا أتيت عندكم كالرجال وأعطيتكم هذه الأموال ودفعت إلى كل صاحب مال حقه، ثم ها أنا الآن أعلن دخولي في الإسلام وسألحق بركب محمد صلى الله عليه وسلم. وانطلق مباشرة إلى المدينة ليكمل قصة حبه مع زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما وصل إلى المدينة ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع، واختلف الفقهاء هل كان ردها بنكاح جديد أم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، وأكثر الفقهاء على أنه اكتفى بالنكاح الأول. إذن هذه كما قلنا قصة الحب التي كانت بين أبي العاص وبين زينب، وفاء مستدام. وعلى هذا أحبتي ينبغي أن تبنى الأسر المسلمة، يعني هذا مشرك وهذه مسلمة وكان بينهم هذا الحب وهذا الوئام، فما بالكم بمسلم ومسلمة يعيشان في مجتمع مسلم؟ الأصل أن تكون العلاقة علاقة مودة، علاقة حب، علاقة احترام متبادلة. حينما تبنى هذه الأسر أولا ينبغي أن يكون الاختيار بين الزوج والزوج اختيار واعي جدا، وأن يكون الزوج متحقق أنه يود هذه المرأة وهذه المرأة تتحقق أنها تود هذا الرجل، وكل منهما عرف الآخر وعرف أخلاقه ودينه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذه القاعدة التي بنى عليها الإسلام الاختيار للأزواج، ما قال من ترضون ماله أو ترضون حسبه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن الدين والخلق يسد كل الأبواب الأخرى، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان ضعيف الحسب، ما كان عنده دين وخلق فإن هذا بإذن الله يغلق كل النوافذ الأخرى. ثم بعد ذلك، بعد أن يختار الأزواج على وعي ووضوح، ينبغي أن ينمى هذا الحب مع مرور الأيام، وأن يروى بالتفاهم، أن يعلم أنه لا بد من اختلاف بين الأزواج، لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى الشقاق والنزاع والطلاق كما هو حال مجتمعاتنا العربية للأسف. يكثر الطلاق بأدنى مشكلة وأدنى خلاف أسري إذا الأسر تتنافر والقلوب تبتعد وينتهي كل شيء، لأن الصحابة كانوا يختلفون مع أزواجهم، لكن في النهاية الإسلام والمحبة والمودة والسكينة هي التي كانت تحكم هذه المواقف، فسرعان ما يتناسون هذا الغضب وتعود الألفة والمحبة من جديد. فنسأل الله العظيم أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يديم الألفة والمحبة بينهم. عموما كانت هذه قصة هذا الأسير أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قرر أن يأخذ الفداء من أسرى بدر، لكن في الحقيقة لم يعامل جميع الأسرى بنسق واحد. بعض الأسرى كما ذكرنا في المحاضرة السابقة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة بأسهم على هذا الدين، كعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. وبعض الأسرى كانوا فقراء ما عندهم شيء يفدون به أموال أنفسهم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن على بعضهم، وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم من عليه مقابل أن يعلم بعض أبناء الصحابة الكتابة، وكثير منهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم حتى دفعوا الفدية، وكانت 4000 درهم فضي عن كل رجل منهم. إذن هكذا انتهت قصة غزوة بدر بتفاصيلها الجميلة، ودعونا الآن ننطلق للمشاهد الأخرى التي توالت بعد غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر بليال معدودة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة سريعة إلى بني سليم. يقول ابن هشام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة بدر لم يقم بها إلا 7 ليالي، تصور 7 ليالي، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 أيام ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. إذن هذه غزوة استهدفت قبيلة من القبائل، قبيلة بني سليم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد كما يقول أن يخوفها وأن يلعبها حتى لا تفكر بالاستطالة على المدينة ولا تفكر بالهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من إخافتها، وأن لا تظنوا أننا قدمنا من معركة فنحن في تعب وإرهاق، بل نحن شجعان وفرسان، متى نودي للجهاد فإننا ننطلق. انظروا يعني معركة غزوة بدر الكبرى، معركة مرهقة متعبة في تفاصيلها. الإنسان يظن أنه إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم منها سيجلس أشهر قبل أن يفكر في غزوة أخرى، 7 ليالي فقط من العودة منها إذا بغزوة أخرى يستعد لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية العمل الدؤوب المتواصل. العمل الإسلامي ينبغي أن يكون عمل دؤوب متواصل، كحال أيضا طلبة العلم. بعض طلبة العلم إذا أنهى دورة أو أنهى كتاب يظن أنه ينبغي أن يسترخي شهرا كاملا أو شهرين أو 3 حتى يدخل دورة أخرى أو يقتحم بابا آخر من علوم الشريعة. طالب العلم لا يعرف الفتور أحبتي، من كتاب إلى كتاب ومن مجلس إلى مجلس ومن نهم إلى نهم، هكذا ينشأ طالب العلم، وهذا هو الجهاد في المعرفة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد بسنانه، هناك جهاد معرفي، أن تجاهد هذه النفس على طلب العلم وتحصيل المسائل وتحقيقها والحفظ والمراجعة، يحتاج إلى جهاد. ولا يصلح الفتور تجلس كل 3 أشهر حتى تنهي كتابا ثم تأخذ فترة راحة 2 شهر ثم، هذا لا يصلح أحبتي. ينبغي أن يكون هناك عمل متواصل دؤوب في حياة المسلم إذا أراد أن ينجز. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عاد من غزوة بدر، إذا هو سريع أن يخرج إلى غزوة تسمى غزوة بني سليم، وكما قلنا كان يستهدف به هذه القبيلة، لعل هناك أنباء وصلت أن هذه القبيلة تتآمر أو تحاول أن تغزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغتها في عقر دارها. هذه غزوة بني سليم. الآن أريد أن أنبه على قضية، أن غزوة بني سليم ابن أبي العز الحنفي سيذكرها في السنة الثالثة من الهجرة. غزوة بني سليم سيذكرها ابن أبي العز الحنفي في أحداث السنة الثالثة من الهجرة، لكن الصحيح من كلام علماء السير أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر بأيام. طيب، هذه إذن إحدى الغزوات بعد غزوة بدر. أيضا كانت هناك غزوة أخرى وقعت في هذه السنة وفي نهايتها في شهر ذي الحجة، وهي غزوة السويق. السويق أحبتي، ما هو السويق أصالة؟ قبل أن أعرف ما هي غزوة السويق، السويق هو مطحون الحنطة أو الشعير، يعني الحنطة حينما تطحن أو الشعير حينما يطحن، هذا المطحون طحينهم يمزج بشيء من اللبن أو العسل فينتج عندنا ما يسميه العرب سويقا، هذا هو السويق وكانت العرب تأكله. الآن إيش قصة غزوة السويق؟ يروي علماء السير أن أبا سفيان بن حرب ومن عاد من غزوة بدر من المشركين لما قدموا مكة، نذر أبو سفيان ونذر من عاد من المشركين إلى مكة، نذروا ألا يغتسلوا حتى يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فيثأرون منه. يقول ابن هشام: كان أبو سفيان حين رجع إلى مكة وفل من قريش نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن كان في هناك نذر ألا يغتسل حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب منه. نار الثأر الآن غلت في صدور رجالات مكة، لأن الضربة كانت موجعة بشكل شديد. تتكلم أنت عن عتبة والوليد وشيبة وأبو جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، رجالات مكة كلها الآن في قليب مكة قتلت وذبحت، فكانت قلوب من بقي منهم تغلي حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان غلى قلبه حتى نذر هذا النذر ألا يغتسل حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويغزو النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل حتى يبرر نذره؟ قال: فخرج في 200 راكب من قريش ليبر بيمينه. خرج أبو سفيان معه 200 راكب من رجالات مكة حتى يفتك من هذه اليمين. المهم سلك الطرق حتى وصل إلى المدينة، وفي جنح الظلام دخل على اليهود. دخل عند من؟ عند اليهود، هم الذين سيحمونهم. دخل على بني النضير تحت الليل. ابتداء انطرق على بيت حيي بن أخطب وهو من رجالات بني النضير، فأبي أو حيي عفوا حيي بن أخطب خشي أن يفتح الباب لأبي سفيان. عارف قال من على الباب؟ قال أنا أبو سفيان بن حرب. خشي أن يفتح له لأنه يدرك أن هناك وثيقة ومعاهدة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وثيقة في حماية المدينة وألا يتجسس عليها وألا تكشف أسرارها. فحيي بن أخطب رفض أن يقابل أبا سفيان، فذهب أبو سفيان إلى سلام بن مشكم، وكان هذا الرجل أيضا من سادات بني النضير في زمانه، فاستأذن. فهذا الرجل نفسه رخيصة دنيئة، فأذن له وأدخله وضيفه وسقاه وأفشى له أسرار المدينة. سلام بن مشكم خان العهد، وأفشى إلى أبي سفيان بن حرب أسرار مك المدينة وكم عدد المسلمين وكيف وين النبي صلى الله عليه وسلم يسكن. المهم أعطاه معلومات عن المدينة. إذن وبطن له من أخبار الناس، أي أعطاه من أسرار المدينة. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منها يقال لها العريض. الآن أبو سفيان أخذ الأسرار، لكنه الآن خرج من المدينة، وأرسل بعض الرجال معه، أرسلهم إلى منطقة في أطراف المدينة تسمى ماذا؟ العريض. فحرقوا فيها من النخل الكثير، أولعوا النار في النخل الذي كان في هذه المنطقة، ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين. إذن أبو سفيان بعث كم راكب من الذين معه إلى هذه المنطقة التي على أطراف المدينة، فأشعلوا النيران في النخيل الذي في هذه المنطقة، ووجدوا رجل من الأنصار وجدوا رجلا من الأنصار مع حليف له فقتلوهما وفروا هاربين. النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه الأنباء أن أهل مكة أغاروا على سرح المدينة، وأنك يجب يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تدرك الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في طلبهم، فبدأت الغزو. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر أحد من الصحابة أن يخرج بالناس، بل هو خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام ليدافع عن حقوق أصحابه. حاول أن يدركهم، فما استطاع أن يدركهم، ولحق كفار قريش بمكة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقة تسمى قرقرة الكدر. احفظوا هذا الاسم، وصل إلى منطقة تسمى ماذا؟ قرقرة الكدر، لأن هذه الغزوة على الصحيح من كلام أهل العلم لها اسم آخر غير غزوة السويق. غزوة تسمى هذه الغزوة غزوة السويق، وتسمى قرقرة الكدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يسير في طلب كفار قريش حتى انتهى إلى هذه المنطقة، إلى منطقة قرقرة الكدر. لما وجد أن القوم قد فاتوه انصرف راجعا إلى المدينة، لكن لاحظ الصحابة أن أبا سفيان ومن كان معه كانوا يلقون أزوادهم في الطريق حتى يتخففوا على إبلهم، لتستطيع هذه الإبل أن تصل إلى مكة في أسرع وقت. فكانت العير التي مع أبي سفيان محملة بماذا؟ بالسويق والمطاعم والمشارب. وهم يهربون من النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا أنه لابد أن يتخففوا من هذا الحمل الذي يحملونه على دوابهم، فكانوا يلقون السويق على الطرقات، يلقون السويق على الطرقات حتى يهربوا ويستعجلوا في الهرب. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم استطاعوا أن يجمعوا هذا السويق، وأصابوا كمية وافرة منه، وعادوا فيه إلى ماذا؟ إلى المدينة النبوية. لذلك سميت هذه الغزوة غزوة السويق، لكثرة السويق الذي استطاع الصحابة أن يجمعوه من مخلفات أبي سفيان ومن معه. إذن ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها يتخففون منها للنجاء للهرب. فقال المسلمون حين رجع بهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم. يعني انظر يا رسول الله، إن شاء الله حسبت لنا هذا الخروج في طلب أبي سفيان غزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هي غزوة بإذن الله. إذا لماذا سميت غزوة السويق؟ لأن الصحابة جمعوا فيها السويق الذي كان كفار قريش يخلفونه وراءهم ليسرعوا في الهرب. وسميت أيضا باسم قرقرة الكدر، لأن هذه المنطقة أو الكدر، لأن هذه المنطقة هي التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إليه وهو يحاول اللحاق بكفار قريش، فلما أعجزوه عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن هذه غزوة بني سليم عرفناها، عرفنا غزوة السويق أيضا. الآن هناك غزوة أخرى وهي تسمى غزوة بني قينقاع، لكن قبل أن أدخل في غزوة بني قينقاع، في الحقيقة هناك مشهد مؤلم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. أنا هذا ربما قفزت عن، لأن ابن أبي العز الحنفي لم يرتب الأحداث جيدا، لكنه حدث يتعلق بغزوة بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في غزوة بدر كانت ابنته رقية رضي الله تعالى عنها تصارع الموت. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، حاول عثمان أن يلتحق بهذا الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عثمان أن يجلس عند زوجته رقية ليمرضها، لأن رقية كانت عند عثمان، لأن بعد أن طلقت في مكة تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه. وبقيت رقية تعالج وتصارع الموت حتى توفاها الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في غزوة بدر. فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد انتهائه من غزوة بدر إلا ووجد رقية رضي الله تعالى عنها قد دفنت. فهذا كان من الحوادث المؤلمة، وهذا يدل على أحبتي أن مسيرة الجهاد ومسيرة الدعوة ومسيرة العطاء لا بد فيها من شيء من الآلام، لا بد فيها من شيء من المصائب، يبتلي الله سبحانه وتعالى بها الداعية، فيصاب في ولده أو يصاب في زوجه أو يصاب في ابنته أو يصاب في أمه أو في أبيه، ويبتلى في سبيل الله. فلا بد من البلاء في سبيل الدعوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو في نشوة النصر والعزة في غزوة بدر ترقبوا أنه الآن سيخبر بهذا الخبر المؤلم أن ابنته رقية تغمدها الله سبحانه وتعالى برحمته وأصبحت الآن تحت الثرى. ففي ثنايا البشارات والسرور تأتي هناك بعض المنغصات حتى يبقى الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، معلقا قلبه بالدار الآخرة، تلك الدار التي لا يوجد فيها هم ولا نصب ولا حزن ولا تعب، وإنما هي دار السرور والأفراح. وإلا لو كان الإنسان سيعيش السرور بكل تفاصيله في هذه الدنيا من دون بلاء لنسي آخرته ولنسي لقاء ربه. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل حياة المسلم وحياة الداعية حياة فيها السرور وفيها أيضا البلاء، حتى يمتزج هذان العنصران فيولدان حياة مستقيمة. إنسان يعمل في هذه الدنيا لكن قلبه معلق بالدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه قصة وفاة رقية التي أخبرنا بها ابن عبد العزيز الحنفي رحمة الله عليه، وأشار إليها ابن عبد العزيز الحنفي والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي طلب من عثمان أن يقيم على رقية. لما عاد من غزوة بدر أعطى عثمان شيء من المغنم وضرب له سهم، لأن عثمان كان يريد الخروج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي منعه ليبقى مع ابنته رقية. من الأحداث أيضا الجميلة، لأن كما قلنا هذه السنة الأولى كان فيها أحداث مؤلمة كحال وفاة رقية رضي الله عنها، لكن في المقابل كان داخل البيت النبوي هناك أيضا حدث مفرح. هذا الحدث المفرح كان زواج علي رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب، تزوج من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تروي لنا كتب السير أن علي رضي الله تعالى عنه كانت له مولاة، يعني خادمة تخدمه من الموالي الإماء، فقالت له: لماذا لا تتزوج فاطمة وقد خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلي يخاطب مولاته ويقول: هل فعلا خطبت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: نعم. فعاد علي بن أبي طالب ليفكر في حاله، فقال لمولاته: أنا لا أملك شيئا أستطيع أن أقدمه لفاطمة. فماذا قالت له؟ قالت له: اذهب وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحالك، لعله يزوجك ويتلطف معك. فعلا علي بن أبي طالب تشجع رضي الله عنه، يريد الزواج، شاب في 21 من عمره. فطرق على النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله ماذا يريد. فعلي رضي الله تعالى أن يخبر عن نفسه أنه أغلق عليه، يعني ما استطاع أن يتكلم، إحراج، موقف محرج، أنه يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أتزوج ابنتك. فحينما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالإحراج وما استطاع أن يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي فهم مباشرة ماذا يريد، يعني هذا الرجل لماذا يستحي، أدرك أنه يريد أمر خاص وهو أهل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عرف أنه يريد أن يتزوج فاطمة ابنته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتريد أن تنكح فاطمة؟ فعلي بن أبي طالب قال: نعم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما عندك ما تصدقها، يعني هل عندك مهر تعطيها إياها؟ فقال: والله يا رسول الله ما عندي شيء، يعني كان فقيرا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين درعك الحطمية؟ كانت له درع مميزة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: أين درعك؟ كانت 400 درهم 500 درهم. فقال: موجودة يا رسول الله. فقال: أعطيها درعك الحطمية وانتهى الأمر. الأمر سهل، يعني لا يوجد تكاليف عالية في الزواج. رجل مثل علي بن أبي طالب رجل شهم، صاحب دين، صاحب وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أهل لأن يزوج. وهذا ما نقوله دائما للأسر المسلمة: إذا جاءكم رجل من أهل الخير والصلاح، إذا جاءكم شاب متدين محافظ على الأخلاق والمروءات ورجل فيه الصفات الحميدة المطلوبة، حتى لو كان فقيرا أو قليل ذات اليد، إياكم أن تعرضوا عنه، فإن هذا الشاب هو الذي سيحافظ على ابنتكم مهما دارت الحياة الدنيا. عنده وفاء، عنده أخلاق، عنده شهامة، عنده دين، يمنعه أن يجور على ابنتكم، يمنعه أن يتكلم معها بالطرق غير اللائقة، يمنعه أن يسيء إليها أو أن يضربها. فدينه وأخلاقه ومرؤته وشهامته تحجزه. وأما المال فهذا رزق من الله يأتي. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي بن أبي طالب ذاك الرجل الشهم صاحب العقيدة والمبادئ، فلم يلتفت: كم عندك يا علي من المال وما هي تجارتك؟ لم يدخل معه في كل هذه التفاصيل. أين درعك الحطمية؟ فقط درع يكفينا وانتهى الأمر. المهم أن تتشكل أسرة مسلمة تكون شبابا يتقون الله سبحانه وتعالى، وبنات عفيفات طاهرات على منهج الإسلام الحنيف. هذه الأسرة المسلمة لا تتكون إلا من أب واعي وأم واعية، من أب متمسك وأم متمسكة. وإلا ما يحدث اليوم من زواجات الحب والعشق وما شابه ذلك، زواجات لا تقوم على أسس نبوية ولا على أخلاق سنية، وإنما هو مجرد العشق والهوى. هذه الزواجات لا تكون لنا أحبتي أسر مسلمة، لا تكون لنا ذاك المجتمع النقي الطاهر، المجتمع الواعي. فنحن دائما نوجه أحبتنا إلى أهمية الوعي في موضوع الزواج. قضية الزواج قضية محورية، حالات الطلاق الآن في مجتمعنا وفي بلدنا وفي غيرها من بلدان المسلمين تتزايد، لأنه لا يوجد وعي في الزواج. الرجل يزوج ابنته على مظهر الزوج، على شكله، مظهره، راتبه، حاله، ثم أما دينه وخلقه هذا ليس له أي علاقة به ولا يفكر فيه، وآخر ما يفكر فيه يقول لك: أنا إيش علاقتي بصلاته؟ إيش علاقتي بتدينه؟ وحينما تأتي ابنته مطلقة إلى بيته يعض أصابع الندم. فإياك يا أختي المسلمة أن يكون هدفك في قبور الرجال أو معيارك في قبور الرجال ما يملكون من الأموال، والله لن يفيدك إلا رجل مسلم صاحب أخلاق، صاحب ديانة، صاحب مروءة، الناس تذكره بالخير، يعرفونه بالصلاح. كم عنده من الأرصدة، كم عنده من المال، هذا يأتي لا إشكال، لكن أهم شيء أن تبنى الأسرة المسلمة على منهاج واضح، على الحب الحقيقي، الحب الصادق الذي يرضي الله سبحانه. والله يبارك في الأموال القليلة، ويجعل هذه الأسرة في قناعة وفي غنى وفي محبة دائمة ولو كان المال زاهد. كم رأينا من أناس تزوجوا بالأموال الطائلة الآلاف المؤلفة وسكنوا في الأبراج العاجية ولم تكتمل حياتهم على ود وصلاح، لأن القلوب إنما جاءت مبنية على مجرد الشهوة وليس من أجل هدف واضح، بناء الأسرة المسلمة وغرس القيم والأفكار والأخلاق. فلم يكن هناك أي تسامح بين الزوجين، كل شخص بعد أن يقضي وطره من الآخر تبدأ الشحناء تظهر بينهم، تبدأ البغضاء، تبدأ القلوب تتنافر. فينبغي إذن أن يلاحظ هذا الأمر في بناء الأسر وفي بناء العائلات المسلمة. إذن هذه القصة المفرحة أيضا، إذن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قصة مؤلمة في وفاة رقية، وفي الجانب الآخر كان هناك قصة مفرحة في زواج فاطمة رضي الله تعالى عنها. دعونا أحبتي الآن ننتقل إلى غزوة أخرى، وربما هي آخر غزوة نتكلم عنها في العام الثاني من الهجرة. هذه الغزوة هي غزوة بني قينقاع، أول مواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود بشكل واضح. لكن سنعرف كيف انتهت هذه الأمور في غزوة بني قينقاع، لأن في الحقيقة لم تنتهي بمواجهة عسكرية، لأن هناك بعض الناس توسطوا وسنعرفهم، لكن كان المراد فعلا اقتلاع يهود بني قينقاع من المدينة. الأسباب التي تذكر في كتب السير لهذه الغزوة، يقولون أن امرأة من العرب أتت، ولعلها من المدينة، يعني الله تعالى أعلم من أين أتت، لأن ابن هشام يقول أن امرأة من العرب، لكن لعلها من المدينة، لعلها امرأة مسلمة، يعني التفاصيل غير واضحة إيش طبيعة هذه المرأة، لكن المهم امرأة عفيفة طاهرة، والذي أظنه أنا من التفاصيل أنها امرأة مسلمة. دخلت على السوق، وابتداء أحبتي كان السوق في المدينة هو سوق اليهود، حتى استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة، بعد أن أصبح المسلمين شوكة، أن يؤسس سوقا خاصا بالمسلمين، لكن ابتداء سوق المدينة كان بأيدي اليهود، هم الذين يتحكمون فيه. فكانت امرأة، الظاهر امرأة مسلمة، في سوق اليهود عند أحد الصاغة، تريد تأخذ شيء من الذهب أو ما شابه ذلك. فاليهود بخبثهم ووقاحتهم راودوها على كشف وجهها، كانت تستر وجهها، فراودوها على كشف وجهها فأبت بعفتها وطهارتها، أبت أن تكشف وجهها لهؤلاء الملاعين. فالصائغ اليهودي ومن معه من زملائه صنعوا شيئا قبيحا، قاموا يعني على غرة من هذه المرأة ربطوا ثوبها من الأسفل بمسمار أو شيء كان في الأرض. فلما قامت هذه المرأة انكشفت سوءتها، انظروا المظهر القبيح. يقول ابن هشام: فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها فصاحت. لأن هذه المرأة ربطوا ثوبها، سواء ربطوه يعني بمسمار أو ربطوه بشيء، المهم شيء، وقيل ربطوه بظهرها، ربطوه على آلية معينة أنها إذا قامت تنكشف عورتها، فانكشفت عورتها، فبدأ اليهود يتضاحكون ويتمايلون، فصاحت هذه المرأة حرقة على عفتها. يعني انظروا المرأة العربية صاحبة المروءة التي تستحي وتصيح على عفتها وطهارتها حينما تندهك. واليوم نرى كثير من فتيات المسلمات يخرجن في شوارع المسلمين بالثياب الممزقة، العورات بائنة، الصدور طاهرة، لا يوجد حياء، لا يوجد حشمة، لا يوجد تقوى لله سبحانه وتعالى. المرأة العربية أحبتي حتى المشركة كانت تستحي أن تأكل بثدييها، يعني أن تزني وأن تمارس الرذيلة، يعني كما كانت هند بن عتبة حينما أتت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر وبايعته على الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على أن لا يزنين، فهند بن عتبة تقول: وهل تأكل الحرة بثدييها؟ المرأة الحرة الشريفة لا تظهر بهذه المظاهر المهترئة، مظاهر العهر ومظاهر الفحش، تكشف عورتها أمام الناس ينظر إليها الرجال. هذه دناءة في النفس وخبث وعدم سوية في الفطرة. المرأة العفيفة الطاهرة النقية لا ترضى أن يكشف الرجال سوءتها أو أن يظهروا على شيء من عورتها. فانتكاس الفطر في مجتمعاتنا المعاصرة انتكاس خطير يجب أن يراقب حتى يتم المحدودية منه، لئلا يطغى على فتيات المسلمات ويصبح هذا هو الشعار الدائم لهم، التكشف والتبرج. لابد من مواجهة دعوية إصلاحية فكرية في الجامعات، في الطرقات، في الأسواق، حتى تواجه المعركة التي يشنها أعداء الأمة على عقول الفتيات المسلمات، الحرية والانفتاح والأفلام الهابطة والمسلسلات القبيحة والدعوات للحرية المنفتحة غير المنضبطة. هذا ما تعانيه المرأة المسلمة، فيحتاج إلى زخم دعوي إصلاحي تربوي ديني تغذوي لقلب الفتاة المسلمة حتى تستطيع أن تواجه كل هذه الدعوات التي تدعوها إلى الرذيلة وكشف العورات، نسأل الله السلامة والعافية. المهم، هذه المرأة كما قلنا انكشفت عورتها فصاحت، فسمع صيحتها رجل من المسلمين صاحب غيرة، فوثب هذا الرجل على الصائغ فقتله. هذا الرجل مسلم، حينما رأى ما فعله بهذه المرأة المسلمة وثب على الصائغ اليهودي فقتله وأرداه في أرضه. انظروا حرقة المسلم على دينه وعلى عفة المرأة المسلمة. اليهود اجتمعوا على هذا الرجل المسلم فقتلوه أيضا. إذن هنا صار الموضوع في دماء. بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستهن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أبدا، بل أدرك أن هذا الموضوع إذا أجل وتم طمره وذهب في مفاوضات مع اليهود، اليهود الآن سيتجرؤون ويقولون محمد صلى الله عليه وسلم خشي من مواجهتنا، فلذلك أغلق عن الموضوع ولم يرد أن يفتح هذه الصفحة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سياسي محنك ورجل شجاع ولا يخشى في الله لومة لائم. أدرك أن هذا الموضوع لا يحل بمفاوضات مع الطرف الصهيوني اليهودي. أدرك أن هذا الموضوع أحبتي ما أخذ بالقوة وما نزع عن من ثياب المسلمات وما نزع من القيم والأخلاق وما نزع من أراضي المسلمين لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة والجرأة والمواجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، طبعا هو ما كان في صهيونية أمامهم، الحركة الصهيونية نشأت متأخرة، لكنني أردت أن أربط الماضي بالحاضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن المفاوضات والترجي ويا يهود لماذا فعلتم هذا وعيب عليكم، وشجب واستنكر كما هو حال كثير من المعاصرين اليوم، الشجب والاستنكار على أي شيء يفعله اليهود ببلاد المسلمين وحرمات المسلمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشجب ولم يستنكر، وإنما حمل سلاحه وأمر المسلمين أن يتجهزوا لغزو القوم في عقر دارهم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين ليقتلع بني قينقاع. الآن من الذي فزع لليهود؟ من الذي أراد أن يحمي اليهود وهم يتكررون في كل زمن برأيكم؟ من الذي يحمي اليهود في كل زمن وفي كل حين؟ المنافقون من هذه الأمة. فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأسهم الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي قفز لحماية أعوانه من اليهود. انظروا وقاحة هذا الرجل. يقول ابن هشام: أتى عبد الله ابن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. الآن عبد الله بن أبي بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة يريد أن يستأصل بني قينقاع لما فعلوه، فهذا هو على علاقة وثيقة وحميمة مع اليهود، والمنافقون هم الذين يحمون اليهود في كل عام وفي كل زمن وفي كل مكان. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة: يا محمد، أحسن في موالي، هذول أوليائي ونحن وهم على علاقة ومودة وصداقة. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليه ابتداء وأكمل طريقه. فعاد الرجل مرة أخرى فقال: يا محمد، أحسن في موالي، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. هنا عبد الله بن أبي، وكان عبد الله بن أبي من سادة الأوس أو الخزرج، كان من سادتهم، وكان عبد الله بن أبي على فكرة كانوا هم يريدون أن يسودوه عليهم. عبد الله بن أبي كانوا يريدون تسويده على المدينة على يثرب قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إليها، وقبل أن يسمع الأوس والخزرج بخروج النبي عليه الصلاة والسلام. فشخصية عبد الله بن أبي لابد نرصدها جيدا. هذا الرجل كما قلنا، يعني حتى تعرف قصة ابتداء، عبد الله بن أبي كان الأوس والخزرج يريدون تنصيبه أميرا عليهم حتى تنتهي الخلافات والمعارك بين هاتين القبيلتين. وكان هذا قبل أن يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأن يذهبوا إلى مكة وتحدث بيعة العقبة الأولى والثانية. الآن لما تعرف الخزرج والأوس على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الدين وحدثت البيعات وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أصبح قائد المدينة، القائد الأعلى هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن أبي امتلأ قلبه غيظا وحسدا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في منظوره، في منظور عبد الله بن أبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الزعامة والملك الذي كان ينتظره، فبقي حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم ومات على حقده منافقا كافرا. وهذا العقد كان يتجلى في كل المواقف، وكان دائما يعني يعمل من تحت الطاولة كما يقولون في تأليب الأوس والخزرج واليهود والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب الزعامة، والزعامة انظروا أحبتي حب السلطة وحب الملك وحب الترأس، كيف صرف هذا الرجل عن النور وعن الهداية حتى مات كافرا، دفن في قبره ولم يصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل قوله تعالى: فرجاك الله إلى طائفة منهم استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المهم، فعبد الله بن أبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوجه إلى اليهود، وكان له علاقات وثيقة عبد الله بن أبي مع اليهود كما قلنا، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وثاني مرة. المرة الثالثة لشدة حقده على النبي عليه الصلاة والسلام ادخل هذا الخبيث يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة، هذا يسمى الجيب، أدخل يده في هذا الجيب وأخذه وقال: يا محمد أبطئ على موالي، يعني لا تقتل لي الموالي من اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرسلني يا عبد الله بن أبي، يعني أترك الثوب. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، يعني ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي تصل به الوقاحة أن يدخل يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم ويشده. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيحك أرسلني، وما زال عبد الله بن أبي أخذ بتلابيب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انظر هذا القبيح ماذا قال، قال: لا والله لا أرسلك يا محمد حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، هؤلاء 400 و300 منعوني من كل أعدائي ووقفوا معي ونصروني، تريد يا محمد أن تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. يعني يا محمد حافظ لي على هؤلاء، لأن هؤلاء منعوني وحافظوا علي وصرفوا عني الأعداء، وأنا إنسان، هو يتكلم عن نفسه، أنا إنسان أخشى الدوائر، ولعل المدينة تتعرض لعدوان خارجي، من الذي سيحمي المدينة؟ لا، أنا لا أسمح لك أن تقتل هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمة سياسية عالية جدا قال لي: عبد الله بن أبي هم لك يا عبد الله، برأيكم لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف؟ يعني البعض قد يقول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له انصرف عني، وأمر أحد من الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل مسيره إلى بني قينقاع؟ في الحقيقة موقف راشد جدا، ويدل على سياسة عالية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السياسة يجب أن يتبعها الدعاء والمصلحون في كل زمن وفي كل حين. كما قلنا، عبد الله بن أبي في النهاية زعيم كبير في المدينة، وله أنصاره وأتباعه، وهناك بعض ضعاف الإيمان الذين كانوا أسلموا لكن ما زال لهم حب وولاء لعبد الله بن أبي بين أظهر الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن أي قتل لعبد الله بن أبي أو مواجهة معه الآن، ونحن ما زلنا في السنة الثانية من الهجرة وما زالت الدولة غضة طرية، سيسبب خلاف داخلي واقتتال داخل الصف المسلم في المدينة، وهذا أمر لا نريده الآن. ما في مجال لاقتتال داخل الصف المسلم، ما في مجال لتحزبات وتجمعات، والأوس يقتل الخزرج والخزرج يقتل الأوس، والمهاجرون يدخلون في معركة. لا نريد أن ندخل الدولة الجديدة في بلبلة بسبب هذا الرجل. فكان القرار الحكيم العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن عبد الله بن أبي وأن يغض الطرف عنه، مع وقاحة عبد الله بن أبي وقلة أدبه، ومع أن اليهود أقلوا، يعني قلوا أدبهم واعتدوا على حرمات المسلمين، لكن في لحظة معينة النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن ينظر في ميزان المصالح والمفاسد، أيهما أولى؟ قتال اليهود الآن وقتال عبد الله بن أبي، وهذا سيجيش بعض أهل المدينة من غير اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما بعض ضعاف الإيمان يدخلون في صف عبد الله بن أبي وتحدث فتنة واقتتال داخلي، أم نغض الطرف عن هذا الرجل حتى يكتمل بناء الدولة المسلمة وتتقوى ولا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ يعني هذا أيضا أمر ثاني أنبه عليه، أن نتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي أحبتي كان يظهر الإسلام وأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا التفت لهذه القضية، يعني لو أني قتلت هذا الرجل فضلا عن البلبلة التي ستحدث داخل الصف المسلم في المدينة، هذا الرجل المعروف عنه في الجزيرة العربية الآن المعروف عنه أنه مسلم وأنه من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يسكنون في الجزيرة العربية خارج المدينة لا يعرفون أن هذا رجل منافق، السبعة الظاهرة عنه المعروفة أنه مسلم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ما هي الدعاية الإعلامية التي ستنتشر في الجزيرة العربية؟ ستنتشر دعاية إعلامية أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، يقتل أنصاره، وبالتالي سيصبح هذا الأمر مفزع، أنه أنت ممكن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي سيقرر قتلك في أي لحظة وسيقلب عليك المعركة في أي لحظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص جدا أنه ما تخرج أي دعوة تنفر الناس من الدخول في هذا الدين العظيم، لابد نحافظ على نقاء هذه الدعوة ووضوحها ونعطيها المجال في الانتشار، أكبر ساعة في الانتشار حينما يصبح لها الشوكة والقوة والكل يعلم طبيعتها ويفهمها ويعرف أفكارها، حينئذ نستطيع أن نطبق هذه الأحكام الفرعية، نقتل فلان أو فلان يطبق عليه حد أو لا يطبق عليه حد، هذه أمور تناقش في حينها حينما تصبح للدولة شوكة قوية ومع تصورات الناس عنها وعن طبيعتها واضحة، يستطيع الإسلام أن يطبق الأحكام النهائية. لكن ونحن ما زلنا في مرحلتنا الأولى وفي تحركنا الأول لا نستطيع الآن أن نطبق هذه الأحكام، لأن هذا الرجل لو أني قتلته ستنتشر دعاية إعلامية مغرضة بأن هذا الدين يقتل أنصاره، لن يعرف طبيعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وأن هذا الرجل أصلا منافق لذلك محمد صلى الله عليه وسلم قتله، الناس لن تفهم هذا، الناس ستفهم الظاهر. وهذا ما نقوله لأحبتنا في العمل الدعوي، قد تؤجل بعض الأمور وكثير من الأحكام الشرعية قد تؤجل في تطبيقها إلى الظروف المناسبة، عليكم الآن أن تركزوا على نقاء التصور الإسلامي، على كشف التشويش والغباش الذي يثيره عدونا عن هذا الفكر النقي الطاهر، علينا أن نصرف الهمة والجهود في إعادة بناء تصور حقيقي للإسلام في أذهان الشعوب في الداخل وفي الخارج، حينما تظهر الصورة الناصعة الحقيقية المفاهيم الواضحة لهذا الدين ويكون لهذا الدين الشوكة والمكنة والتمكين، حينئذ نستطيع أن نطبق الأحكام الشرعية التفصيلية التي تتعلق بأحكام الحدود وغيرها. أما الاستعجال في النهايات ونحن بعد لم نحكم البدايات فهذا مخالف للسياسة الشرعية التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بقرار حكيم أراد أن يختصر هذه القضية ويقول لعبد الله بن أبي هم لك، لكن هذا الاختصار كما سنعرف كان اختصارا مؤقتا، وإلا فقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أجلى بني قينقاع وكل اليهود أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. لكن كما قلنا في هذه المرحلة كان لابد من غض الطرف حتى تستقيم الأمور على يعني على حال واحدة، يعني ما يكونك بلبلة داخل الصف المسلم ولا تخرج دعاية أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالله سبحانه وتعالى أنزل في حال عبد الله بن أبي بن سلول آية جميلة في كتابه، يقول عز وجل: فترى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، وما أكثرهم في هذا الزمن، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في مرضات اليهود وفي استجلاب ودهم وفي مرضات الصليب وفي استجلاب ودهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن هذه كانت قصة بني قينقاع، لم يحدث قتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم مخطط أن يشتثهم، لكن تدخل عبد الله بن أبي في اللحظات الأخيرة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلحة العظمى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعدل عن هذه القضية. إذن هذه أحداث السنة الثانية من الهجرة. طيب هذه الأحداث، أحداث الغزوات والسرايا وأهم الأمور، الآن ما هي الفرائض والأحكام الشرعية التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة؟ في السنة الثانية من الهجرة كان هناك مجموعة من الأحكام الشرعية ذكرها ابن أبي العز الحنفي في هذه الأبيات. الفريضة الأولى قضية تحويل القبلة، كما ذكرنا كانت باتجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فحولها الله سبحانه وتعالى لنبيه باتجاه البيت الحرام. أيضا فرض صيام رمضان في هذا العام، في شعبان من هذا العام فرض الله عز وجل على نبيه صيام شهر رمضان. في هذا العام أيضا فرضت زكاة الفطر على المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. في هذا العام أيضا فرضت الزكاة، زكاة الأموال عموما، على الصحيح من قوال أهل العلم، طبعا هناك خلاف هل زكاة المال فرضت في هذا العام أم في عام آخر، لكن اختار ابن أبي العز الحنفي وطائفة كبيرة من أهل العلم أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، الزكاة ذات الأنصاب. أيضا إذا كما قلنا تحويل القبلة، ثانيا صيام شهر رمضان، فرض صيام شهر رمضان، ثالثا كما قلنا زكاة الفطر، رابعا الزكاة المعروفة نقدا. طبعا بالنسبة لصيام شهر رمضان كما هو رأي كثير من أهل العلم إنما فرض الله عز وجل شهر رمضان كان المسلمون ابتداء مخيرين بين أن يصوموا أو يطعموا مسكين مقابل كل يوم يفطروا، كان صيام شهر رمضان على التخيير، كما جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. يعني الله سبحانه وتعالى خير الصحابة ابتداء بين صيامه، يعني إما أن تصوم اليوم هذا، إذا ما أردت أن تصوم تطعم مسكين مكانه، وقال وأن تصوموا خير لكم. ثم نزلت بعد ذلك الآية التي تنسخ هذا الحكم، وأمر الله سبحانه وتعالى كل من كان مقيما حاضرا سالما من الأمراض مستطيعا وقادرا للصيام أمره الله عز وجل أن يصوم لزوما ولا يجوز له أن يتخير. فهذه قضية أيضا مرحلية في فرضية صيام شهر رمضان. إذن كان تحويل القبلة وصيام شهر رمضان وزكاة الفطر في العيد وزكاة المال عموما، وكان أيضا مشروعية الأضحية في هذا العام أيضا وفي عيد الأضحى في شهر ذو الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بالمسلمين صلاة عيد الأضحى وضحى بكبشين أملحين أقرنين، فكانت مشروعية الأضحية في هذا العام أيضا. طيب بقي شيء واحد، يعني هناك بقيت أشياء نذكرها في السنة الثانية. أسلم العباس أيضا، يعني هذه ربما قضية الوحيدة التي بقيت علينا في العام الثاني من الهجرة. في العام الثاني من الهجرة أيضا أسلم العباس ابن عبد المطلب. هل إسلام العباس بن عبد المطلب كان قبل غزوة بدر أم بعد غزوة بدر؟ الآن العباس بن عبد المطلب كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عالم أنه خرج مستكرها للقتال ولم يخرج مع كفار قريش وهو يريد قتال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك أمر الصحابة أنه لا يتعرضون له. ومع ذلك حينما طبعا الصحابة لم يقتلوا لكنهم أسروه، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتعرضوا له بالقتل، لذلك الصحابة لما وجدوا العباس قاموا مباشرة بأسره وأوثقوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشدوا وثاقه. يعني صحيح العباس عمي، لكن في هذا حق للمسلمين عموما لا نستطيع أن نتجاوزه، فأمرهم أن يشدوا وثاقه حتى يدفع الفدية له. فالمهم حتى الصحابة رضو الله تعالى عليهم كما جاء في بعض الأثار أرادوا أن يطيبوا خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، عمه هذا لهم موقف جميل معه في العقبة، جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه العقبة الثانية فله مواقف جميلة. فالصحابة حاولوا أن مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا العباس من دون فداء. فالمهم إذن العباس بن عبد المطلب وقع في أسر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي العز الحنفي يرى أن العباس بعد أن فك أسره وخرج من الوثاق أسلم بعد ذلك وأعلن إسلامه. بعض علماء السير يقولون لا، أبي العباس كان مسلما قبل ذلك خفية وسرا، لكنه لم يظهر ذلك لكفار قريش وخرج معهم على المعركة مستكرها. فإذا هناك خلاف، هل كان العباس مسلما سرا وخرج على المعركة مستكرها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يتعرض له، أم أنه لم يصرح بالإسلام بعد وإنما كان إسلامه بعد أن خرج من الأسر من غزوة بدر. هذا مسألة خلافية كما قلنا بين علماء السير، وابن أبي العز الحنفي يرجح الرأي الثاني أنه أسلم بعد أن فك أسره من غزوة بدر. إذا دعونا سريعا نستقرئ الأبيات التي عرض فيها ابن أبي العز أحداث العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في البيت 48: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. هذا وفي الثانية، من هنا بدأ يسرد أحداث السنة الثانية إلى بواط ثم بدر، هاي بدر الأولى ثم بدر، هذا الكلام عن غزوة بدر الأولى التي ذكرناها حينما أغار كرز بن جابر على سرح المدينة. إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب، أشار لقضية تحويل القبلة. من بعد ذي العشير يا إخواني، غزوة العشير أو العشيرة على خلاف فيها، وفرض شهر الصوم في شعبان، فرضية صيام شهر رمضان كانت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. هذا البيت يتكلم عن غزوة بدر الكبرى التي كانت في شهر الصيام شهر رمضان وفي السابع عشر من رمضان بالتحديد، ووجبت فيه زكاة الفطر، أي في هذا العام وجبت أيضا زكاة الفطر على الصحابة. من بعد بدر بليال عشري، من بعد بدر بليال عشري. الآن ممكن واحد يحسبها يقول طب يا شيخ غزوة بدر كانت في السنة السابع، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، إذن متى كانت زكاة الفطر؟ متى فرضت زكاة الفطر؟ بما أن ابن أبي العز يقول من بعد بدر بليال عشر، إذن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرضت قبل عيد الفطر بثلاثة أيام، لأنه قال من بعد بدر والغزوة الكبرى التي بدر، قال ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، يعني فرض زكاة الفطر كان بعد غزوة بدر الكبرى بعشر ليال. طب غزوة بدر كانت في السابع عشر من رمضان، إذن فرض زكاة الفطر كان قبل العيد بثلاثة أيام تقريبا في السابع والعشرين من شهر رمضان، إذن من بعد بدر بليالي عشرين. وفي زكاة المال خلف فدري، يعني زكاة المال اختلفوا فيها هل فرضت في هذا العام أم في العام الذي يليه، والأظهر من كلام أهل العلم أنها فرضت في العام الثاني من الهجرة. وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، أيوة في هذا العام ماتت ابنة النبي البر صلوات ربي وسلامه عليه، ابنته رقية ماتت قبل رجوع السفر. السفر اسم على الجماعة المسافرين، اسم يطلق على الجماعة المسافرين يسمون سفرا، والمراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا في حكم المسافر إلى غزوة بدر. فيقول أن موت رقية كان قبل أن يرجع السفر، يعني قبل أن يرجع الجماعة المسافرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة بدر، فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وجد فاطمة قد دفنت رضي الله عنها. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان. قال ثم ذكر حدثا آخر: وعرس الطهري فاطمة على علي. وعرس الطهري فاطمة، فاطمة بدل من كلمة الطهر، يعني وكان في هذا العام عرس الطاهرة فاطمة رضي الله عنها أم الحسن والحسين على علي القدري، وعرفنا قصة زواج علي وفاطمة رضي الله عنها. وأسلم العباس بعد الأسر، أي أن العباس كما يرى ابن أبي العز الحنفي دخل في الإسلام بعد أن خرج من الأسر. وقينقاع غزوهم في الإثر، غزوة بني قينقاع، وعرفنا أنه لم يحدث فيها قتال بسبب تدخل عبد الله بن أبي. وبعد ضحى يوم عيد النحر، أي وفي شهر ذي الحجة من هذا العام ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النحر، عيد الأضحى المبارك. وغزوة السويق ثم قرقرة، غزوة السويق التي تكلمت لكم عنها قبل قليل، لما أبو سفيان نذر لا يغتسل حتى يصيب من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى يهود بني النضير واستطاع أن يدخل ويتعرف على أسرار المدينة، ثم أرسل بعض كفار قريش فأحرقوا شيئا من نخل المدينة وقتلوا رجلا من النصارى وحليفة، ثم هربوا وتخففوا من متاعهم من خلال إلقاء السويق الذي معهم فأخذه الصحابة، غزوة السويق. وهذه الغزوة على الصحيح تسمى غزوة السويق، وتسمى أيضا غزوة قرقرة كما قلنا قبل قليل. لكن ابن أبي العز الحنفي يعني اتجه إلى رأي آخر ذهب إليه ابن سعد والواقدي، وهو أن غزوة قرقرة هي غزوة أخرى غير غزوة السويق. لكن كما حرر ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية وغيره من علماء السير، لا، أن هذا خلط، وأن غزوة السويق هي نفسها غزوة قرقرة. سميت غزوة السويق لما بسبب أن السويق جمعه الصحابة بعد أن ألقاه كفار قريش. سميت غزوة قرقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلاحق كفار قريش وصل إلى قرقرة، ثم حينما علم أن كفار قريش قد فاتوه عاد. فأحيانا الغزوة الواحدة قد تسمى بأكثر من اسم، أحيانا باسم المكان الذي انتهت إليه أو المكان الذي وقعت فيه، أحيانا باسم حادثة شهيرة وقعت في هذا الأمر، زي غزوة ذات الرقاع التي سنتعلمها لماذا سميت غزوة ذات الرقاع. أحيانا كما قلنا إذا لموقف شهير اشتهر فيها فسميت بهذا الاسم. فالغزوة الواحدة تتنوع أسماءها، وتنوع أسماء الغزوة الواحدة قد يوهم بعض علماء السير أن هذه الغزوة تختلف عن هذه الغزوة، لكنها في الحقيقة هي غزوة واحدة لكن لها أكثر من اسم. هذه منهجية حتى تعرف لماذا يقع الخلاف، هل السويق وقرقرة غزوتان أم غزوة واحدة. تعدد الأسماء قد يوهم بعض علماء السير تعدد المغازي، لكن أحيانا بعض المغازي يكون لها أكثر من اسم، تسمى باسم المنطقة التي وقعت فيها وتسمى باسم أيضا حادثة شهيرة اشتهرت في هذه الغزوة. إذن قال وغزوة السويق ثم قرقرة، الذي سنعتمد أن قرقرة هي نفس السويق، هذا والله تعالى أعلم، وإن كان ابن أبي العز حاول أن يفرق بينهما. ثم انطلق بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه إلى أحداث السنة الثالثة من الهجرة. لاحظوا طريقة شيقة ابن أبي العز الحنفي، يحاول أن يعطيك منهجية، يقول لك السنة الأولى من الهجرة وقع فيها كذا وكذا وكذا وكذا، السنة الثانية من الهجرة وقع فيها كذا وكذا، يركز في كل سنة على أهم الأحداث من الغزوات، وخاصة الغزوات عن السرايا نلاحظ أنه لا يهتم كثير فيها، يركز على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ويركز أيضا على أشهر الأحداث التي وقعت في سيرته خلال هذا العام. الآن والغزو في الثالثة المشتهرة، كم ذهب من الوقت؟ أحداث السنة الثالثة من الهجرة، لا أدري هل ندخل فيها اليوم، نؤجل المحاضرة القادمة، نؤجل المحاضرة القادمة، إذن نؤجل أحداث السنة الثالثة من الهجرة إلى محاضرة قادمة بإذن الله، وفيها أحداث أيضا مشوقة في كثير من زواجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كثير من الغزوات، وهناك غزوة مهمة جدا جدا وقعت في هذه السنة أيضا لعلكم تعرفونها في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.